مع الأدلة الأخرى التي ذكرها وهو استفاد من النبي صلى الله عليه وسلم جعله في الركاز ولم يجعل في مثل ذلك خمسا. والشراح وصاحب المذاهب الذين يجيبون في ذلك يقولون ما فهم البخاري هذا ولا كذا ولا ولا ولا يكون استنباطه في هذا متجها ولا مقبولا، هذا عندكم. وأما عند البخاري ومن يرى دقة استنباطه فاستنباطه صحيح، فإذا لا يجب إلا في الركاز وليس في غير ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب الركاز وباب في الركاز الخمس. أما ما يستخرج من البحر مطلقا عموما فليس فيه شيء، وقلنا هذا خاص ليش؟ في أول ما يجده، في أول ما يجده، يعني قلنا حكمه هكذا، المذهب الراجح أنه لا يجب. وقلنا إذا تحول يتجرون فيه فهذا يأخذ حكما آخر، ولا نعني بذلك أن العنبر وطول الحياة يتجروا فيها ولا عليها شيء، لا، بل نريد أن أول ما أخذ إن الإنسان إذا وجد ركازا وجب عليه الخمس بخلاف هذه الأشياء في ذلك، وأما بعد ذلك يتحول حكمها إلى حكم آخر. باب في الركاز الخمس، باب في الركاز الخمس، معنى ذلك أن الركاز يجب فيه الخمس. الركاز المال المدفون مأخوذ من الركز، بفتح الراء يقال الركز يركز ركزا إذا دفنه فمركوز، وهو متفق عليه، هو دفن الجاهلية. الركاز المراد به دفن الجاهلية، أي مدفون الجاهلية، دفن الجاهلية. مثلا دار حرب كانت ففتحها المسلمون وسكنوها، ففي خلال ذلك هذا يجد دفنا وهذا يجد دفنا وهذا كذا، فمثل هذه الأشياء. وأما في ديار المسلمين فالركاز هذا يكون لقطة، يكون لقطة، إلا دفن الجاهلية. مثلا إذا وجدنا مثلا الخط مثلا أو مخطوط عليه أو مكتوب عليه أو مختوم عليه بختم الجاهلية، وحتى في بلاد المسلمين قبل الإسلام نقول نحملها ذلك. وأما إذا وجد عليه ضرب إسلامي فهذا يعتبر إيش؟ لقطة. إذا وجدت في بلاد المسلمين لا تقول هذا كنز وتؤدي خمسة وتنتظر، بل يكون لقطة. فإن وجدته وعرفه إلى سنة فبعد ذلك إذا لم يكن إذا لم يجد فيه شيء لك أن تأخذه وتتصرف فيه كما تشاء في اللقطة، في حكم اللقطة. في الركاز خذ الجهد بها. وقال مالك بن إدريس، مالك بن أنس بن إدريس والشافعي ذكره هنا ما ذكر الشافعية إلا بلقب ابن إدريس ومحمد بن إسماعيل الشافعي، وهو وهذا دليل على أنه ليس شافعيا ولا مالكيا لأنه ذكره كذا. ومن الغريب إن ابن السبكي يترجم مثلا الترمذي والبخاري كلهم من الشافعية، طبقات الشافعية ذكرهم كذلك. ومن الغريب الترمذي في كتابه يقول: وبهذا قال أصحابنا ومالك والشافعي وفلان. من هم أصحابنا؟ إذ ابن السبكي جعله شافعيا، وقال الشافعي جاء بالعطف والشافعي ومالك وفلان. هذا هي مما يكذب أو مما يرد على هذه المسائل التي يعني يتوصلون بها إلى أن أصحاب الكتب الستة مقلدون لشافعي وكذلك. يقولون إيش؟ ويعني إيه؟ ووقفوا جميع عليه، ووقفوا كلها، وقفوا غيرها. والمجمع اليوم عليه أربعة، وقفوا غيرها الجميع ومنعه صاحب المراكب. الله أكبر، من هو الجميع؟ اللهم استعان، أنا رجعت على هذا التفت منه. يعني إيه؟ والمجمع اليوم عليه أربعة. اليوم لا يجوز أن تقلد من عالم إسلامي أو من عالم غيره من أي عالم إلا أربعة: مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة فقط. وقف غيرها الجميع منعه. من هم الجميع؟ أنت وصاحبك وشارحك وإلى آخره الذين سكتوا على كلامك هذا. وإلا فليس هناك حجر لا في القرآن الكريم ولا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا في قول السلفي إلزام أحد. حتى يأتي الأئمة الأربعة العالم الإسلامي كيف عاش؟ يعني أنه هملا سدى للكاء المسلمين وعاملين بالكتاب والسنة. هذا لما جاء الأئمة الأربعة وماتوا جاء الناس تقليد هذا الحنفي وهذا الشافعي، هذا هو الواقع. وأما أن نقول أن هذه جميع منعه فهذا خطأ فادح. قال ماذا؟ قال: دفن الركاز دفن الجاهلية في قليل وكثير الخمس. قليل أم كثير؟ الخمس. وليس المعدين بركاز. أما المعدين